قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى, وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر, فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب توفى سنة 24 و100 عن محمود بن الربيع الأنصاري. كلكم عندكم محمود بن الربيع؟ ماذا عندك؟ محمود بن لبيد. وانت؟ بن لبيد. والسارد سمعتمه يقرأ بن الربيع. انظروا رواية يحيى بن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصار, هذه هي رواية يحيى. لكن قد تجدون في كثير من النسخ أن محمود بن الربيع. رواية يحيى التي ندرس هي محمود بن لبيد, لكنها غلط. مفهوم؟ رواية يحيى يحيى بن يحيى اللي فيه غالطة في قوله محمود بن لبيد. الصواب هو محمود بن الربيع, هذا هو الصواب. يحيى خالفه سائر رواة الموطأ وكل رواة هذا الحديث كلهم يقول محمود بن الربيع. لكن ماذا قال يحيى؟ ماذا قال يحيى؟ قال محمود بن لبيد. فيجب أن تبقى رواية يحيى على الخطأ. مفهوم؟ لأن لماذا تجدون محمود بن الربيع؟ لأن هؤلاء الذين هؤلاء كثيرا, لأن كثيرا من المحققينات, وأنا أتعمد هذا الجمع الذي لا يوجد في العربية, يصححون الرواية, يجدون هذا كلام مشهور معروف عند العلماء أن يحيى غالط, فيجيء هذا الإنسان فيصلح رواية يحيى, يزيل هذا الغلط ويكتب فيه يكتب ما كان محمود بن لبيد الذي هو غلط, الصواب هو محمود بن الربيع. طيب هب أن الأمر انتشر هكذا وتونسي محمود بن لبيد وبقي على الصواب, إذا قرأت أنت كلام عياض أو كلام ابن عبد البر أو كلام الزر أو كلام كل متكلم في هذا في شرح الموطأ وتقول ترى هؤلاء يقول محمود بن لبيد, وأنت تنظر في نسخ الموطأ عندك لا تجد شيئا اسمه محمود بن لبيد, لا تجد إلا محمود بن لبيد, ماذا تقول في نفسك؟ تقول ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يتجنون على يحيى, إنما يحيى رواه على الصواب, وإنما الفظاعة والشناعة والغلط والمصيبة وقعت لنا من هؤلاء المحققين. لا ينبغي أن يتصرف في كتاب الكاتب. أرويه هكذا, أنت تروي رواية يحيى. إذا قلت ابن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع, هذه ليست رواية يحيى. تقول قال يحيى بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع, أنت تكذب على يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ما قرأ هكذا ولا روى هكذا. أنت عندما تقول قال يحيى بن يحيى كذا, أنت تكذب. يحيى بن يحيى يقول محمود بن لبيد, فيجب أن تبقيها. وهذا داء, سأل الله العافية منه. تقرأ كتابا وجدت فيه غلطا, وأنت من أنت بعد؟ أنت أولا مؤهل لأن يصحح الغلط وينظر في كلام العلماء, تكتبه في الحاشية. وهذا هذا شيء كانوا يوصون به. أنا ذكرت لكم مرة, ومن رأى خللا في من تذبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا جنبا. لا تصلح كلامي أنا, لا تصلح المتن, أصل إذا تيقنته أصلح في الجنب, خلي كلامي أنا, لأنه ما تعرف كلامي يكون صحيح وكلامك أنت هو اللي غلط. فهذا يعني ما لا يصلح للمحقق أن يجيء ويزيل يغير كلام صاحب الرواية, ولا سيما هنا لأنك أنت تحقق رواية يحيى. المفروض أن تترك أغلاط يحيى, لأنها مقصودة عند العلماء الآن. عندما يقول لك رواية يحيى فيها كذا وفيها كذا, جيت تصلحها, أما ما يعني هذا الشيء أنت وقعت عليه, أنت ما فاطن له أحد ممن تقدمك, وكانوا أحرص على إزالة الخطأ منه، ولكن عندهم شيء اسمه ثقة في النقل، باش إلا قال هذه رواية إحياء، نعم رواية إحياء بعجرها وبجرها، ثم بعد ذلك نصلحه في الحواشي. إذا رواية إحياء مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري، هذه هي رواية إحياء، لكن يحيى بن إحياء غالط فيها، والصواب محمود بن الربيع. هل نكتبه هذا الصواب؟ نكتبه؟ لا نكتبه في الموطأ، نكتبه في الحواشي، نكتبه في كتبنا. أما أن نخرج الموطأ ونطبعه ونزيل محمود بن لبيد ونضع محمود بن الربيع، هذا لا ليس لنا. هذا اكتب كتابك أنت، دير موطأ فلان الفلتاني ودير اللي بغيتي. أما موطأ المالك برواية يحيى خصو يبقى. قال عياد رحمه الله محمود بن لبيد كذا قال يحيى، هذه رواية يحيى، وخالفه سائر رواة الموطأ وسائر الناس كلهم يقول محمود بن ربيع وهو الصواب. ثم قال عياد ووجدت معلقا عن ابن وضاح، ابن وضاح القرطبي هذا أحد أئمة المالكية أحد المحدثين، قال وجدت معلقا عن ابن وضاح أنه قال يقال هو محمود بن ربيع بن لبيد. فقائل هذا يريد أن ينفي الخطأ عن يحيى الليثي، لأنك إذا قلت محمود بن لبيد المرء ينسب إلى جده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، النبي لا كذبا، فانتسب إلى جده، فسواء أقيل محمود بن ربيع أو محمود بن لبيد فكل صواب، لأنه مرة نسب إلى أبيه ومرة نسب إلى جده. هكذا وجد القاضي عياد معلقا عن ابن وضاح، ليس من قوله هو، ولكن قال يقال. وهذا الذي علق عن ابن وضاح قاله ابن خزيمة أيضا، إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، قال هو محمود بن ربيع بن لبيد. لكن يشكل على هذا أن أحدا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن الربيع لبيدا، ما ذكره أصلا. وقال ابن حجر استبعد ابن حجر قاله وذكر ابن حجر وجه آخر الاستبعاد، قال ولا سيما ومحمود بن لبيد أشهالي من الأوس ومحمود بن الربيع من الخزرج، فكيف يكون محمود بن الربيع بن لبيد؟ هذا لا يبي. نعم. ومحمود بن لبيد هذا الذي هو في رواية يحيى والذي هو غلط هو محمود بن لبيد بن رافع بن بريء القيس الأشهلي الأوسي الأنصاري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، وهو صحابي على الصحيح، أثبت الصحبة له البخاري وغيره. لكن قال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه فقال لا صحبة له، ومثل ذلك قال مسلم. لكن يعني ابن عبد البر قال في مسلم هنا كلاما شديدا، الحاصل أنه أن أن أن أنهم يستظهرون أنه صحابي، وقالوا قد روى أحاديث تدل على أنه صحابي. من تلك الأحاديث ما روى الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد، قال عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا. قال هذا ظاهر أنه كان حاضرا، لأنه يقول أتانا صلى بنا في مسجدنا. وفي الحقيقة هذا ظاهر في كونه صحابيا وليس نصا في كونه صحابيا، لا يقطع الخلاف. لماذا؟ لأنه قد يحتمل أنه كان حاضرا، ولكن قد يحتمل أنه يقول أتانا أي يقصد قومه، يقصد قومه. أنتما مثلا تقولون جاءنا فلان الأمير الفلاني العالم الفلاني، ما كنت مولودا أصلا أنت، ولكن جاءنا يعني جاءنا نحن المغاربة وأنت مغربي. فكذلك هنا قد يحتمل جاءنا أي فصلى بنا أي بقومنا، هذا محتمل، ولكن الأظهر الله أعلم أنه صحابي. أما محمود بن الربيع هذا الذي هو صواب الرواية فهو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان ابن 5 سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأخذ ماء من دلو كانت معلقة في بئر عندهم في الدار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الدلو ماء فجعله في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم مجه في وجه الغلام محمود بن الربيع، فهو تذكر تلك المجة. قال وهو يحدث بهذا هو رجل، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في دارنا. نعم. عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى. عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي البدري، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه. عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى. كان يؤم قومه وهو أعمى، في هذا دليل على جواز إمامة الأعمى، وهو مذهب المالكية. يقول بشار وجاز للعنين أن يؤم ومن يخالف فرعنا والأعمى. أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر. يقول عتبان بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، فهو يشكو من هذه. طيب عتبان بن مالك أعمى يشكو من الظلمة، إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، شكواه من المطر معقولة، شكواه من السيل معقولة، شكواه من الظلمة غير معقولة. هل يشكو أعمى من مطر من ظلمة؟ كيف يشكو الأعمى من ظلمة وهو في ظلمة وإن كان الناس في نحر الظهيرة؟ هو في ظلمة فكيف يشكو منها؟ يذكرون أن رجلا أعمى يمشي بالليل وعلى رأسه جرة ويحمل قنديلا، فلقيه إنسان فقال يا فلان ما شأنك بهذا القنديل أنت أعمى، يعني في الليل حامل القنديل كأنه يضيء لك الطريق. قال لئلا قال لكي يراني أعمل بصيرتي مثلك. هذا القنديل لا أحمله لأرى، إنما لأرى فلا يضربني فتسقط الجرة فتنكسر. إذن شكوى الأعمى من الظلمة غير معقولة، فكيف يقول إنه تكون الظلمة وأنا ضرب البصر؟ الجواب عن هذا أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لم يكن أعمى، وكان مبصرا، لكن وقع له اعترى نظره ما يعتري الأنظار من الأمراض نسأل الله العافية، فبدأ نظره في التضاؤل إلى أن ذهب. في هذا الوقت الذي في هذه التاريخ الذي تقع فيه هذه القصة لم يكن بصره ذهب بالكلية، إنما ما زال يبصر شيئا. يدل لهذا رواية عند الشيخين أن عتبان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أنكرت بصري، أنكرت ما كنت أعرف منه، قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي إلى آخر الحديث. وفي رواية عند مسلم قال أصاب بصري بعض الشيء، ما قال ذهب، قال أصاب بصري بعض الشيء فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا إلى آخر الحديث. وفي رواية عند الطبراني لما ساء بصري، إذن لما هو في هذه القضية هنا ساء بصره وأنكر بصره وأصابه بعض الشيء، لكنه لم يذهب بالكلية، ولكن لما كان موشكا للذهاب قال أنا رجل ضرير البصر، أي أكاد أكون ضرير البصر، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وإذا بهذا التقرير نفهم شكواه من الظلمة كما شكا من السيل ومن المطر. وإنها تكون الظلمة والسيل والمطر. هو السيل هذا كان بينه وبين مسجد قومه الذي يصلي فيه كان وادي، فإذا كثرت الأمطار نحن نقول حمل الواد. ها في في في في الصحيحين أن عتبان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتيهم فأصلي لهم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. وهذا فيه هو ستفوته الصلاة مع المسلمين في الجماعة في هذه عندما تقع له هذه الأعذار. فأحب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذ ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلى. لماذا؟ ألا يصلح أن يصلي في غيره من المواضع؟ بلى، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن تبركا بموضع قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وواطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبالمواضع التي قام فيها وواطئ عليها. ولعل مالكا رحمه الله أخرج هذا الحديث بعد حديث النهي عن اتخاذ قبره وثنا ليفرق بين المعنيين، وأنه يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قد يتخذ وثنا يعبد كالشجرة وكذا. فهذان معنيان. نعم. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ في هذه الرواية، في رواية الموطأ، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أي مفردا، لكن في رواية في في في في الصحيح جاءه فغدا أبو بكر معه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند مسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه. فقد يحتمل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا، أو قد واعد أبا بكر وجاء معا، ثم لما دنيا من البيت أو عند الدخول وجاء غيرهم فدخلوا جميعا. نعم. فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فاتخذ العلماء هذا دليلا على جواز أن يصلي المزور إماما، أن يصلي الزائر إماما بالمزور إذا رضي المزور بذلك. الأصل أن صاحب البيت هو إمام الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذا الأصل، أن الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه في بيته، لكن إذا أذن ذو السلطان أن يؤم في سلطانه فهذا لا بأس به، وهذا لهذا الحديث وغيره. أنتم ترون هنا أن عتبان بن مالك رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن حضور الجماعة في المسجد بالعمى، وأذن واستأذنه أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جاءه بيته وصلى في مكان يتخذه عتبان مصلى، فعذره بالعمى وأذن له أن يتخلف فيصلي في بيته. لكن وقع غير هذا مع غير عتبان، والظاهر هو هو. وأعني بذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني، فسأله رخصة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه وقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يعذره صلى الله عليه وسلم بالعمى، ولم يرخص له في أن يتأخر فيصلي في بيته. وهذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فلم يعذره وألزم وأخبره أنه لا رخصة له. فهذا حديث، فهنا هذان حديثان ظاهرهما التعارض، بل حديث ابن أم مكتوم حديث مشكل، يشكل عليه حديث عتبان ويشكل عليه القرآن أيضا. أليس يقول ربنا سبحانه: ليس على الأعمى حرج؟ أليس يقول ربنا سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ وأي حرج أعظم من إلزام الأعمى بأن يحضر جماعة المساجد في كل صلاة؟ أي حرج أعظم من هذا؟ ولأجل هذا اختلف الفقهاء في وجه الجمع بين حديث عتبان هذا الذي معنا وحديث ابن أم مكتوم. فقال الطائفة: إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ولم يرخص لابن أم مكتوم، لأن عتبان بن مالك ذكر السيول، الحديث هذا ذكر السيول، وهذا عذر واضح، لأن مع السيل يتعذر الوصول إلى المسجد. واضح واضح، مع السيل يتعذر الوصول إلى المسجد. وابن أم مكتوم لم يذكر مثل ذلك، وإنما ذكر ضعفه عن المشي، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذره. ما رأيكم في هذا؟ مزيان؟ لا ما مزيانش. هذا وجه ضعيف. لماذا؟ هل السيل يكون دائما؟ فقط عندما يكثر المطر يسيل السيل. فهل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان مرخصة مقيدة بوجود السيل أو مطلقا؟ مطلقا، مع أن السيل لا يكون دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في حال وجود السيل وفي حال عدم وجوده. ثم إن ابن أم مكتوم ذكر كما في رواية من رواية الحديث، ذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع، الأفاعي، العقارب، السباع، وهذا العذر يقوم مقام السيل أو أكثر، ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم به، فدل على ضعف هذا الوجه. قال الطائفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان لأنه كان بعيد الدار من المسجد، ولم يرخص لابن أم مكتوم لأنه كان قريب الدار. وهذا أيضا وجه ضعيف، لأنه في رواية وهذه ذكرتها لكم، أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه نص على أن داره بعيدة عن المسجد، وذلك حين يقول: إني يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، هذا نص على أن داره بعيدة من المسجد. قالت طائفة: إنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لأنه كان يعلم من شأنه أنه يقدر على الإتيان إلى المسجد، لأنه كان حاذقا ذكيا ولا يقدر عتبان على مثل ذلك. وهذا معروف من حال بعض العميان دون بعض. وأنا كنت صبيا وأرى رجلا أعمى داره بعيدة شيئا عن المسجد وليس له قائد. تعلمون الآن في زمانكم هذا أكثر العمي لا قائد لهم، إنما قائده عصاه، فكان لا قائد له، وداره بعيدة عن المسجد، ثم ليست الطريق مستقيمة إلى المسجد، بل يحتاج أن يدور يمينا ثم يدور يسارا، والناس كثير في الطريق، وفي الطريق الباعة يبيعون أرضا، ومع ذلك لا تكاد تفوته صلاة في المسجد، ويأتيه وهو رجل أعمى ليل ونهارا، ليل والنهار سيان عنده، لا تكاد تفوته صلاة. فهذا ولا يظن أن كل أعمى يقدر على ما يقدر عليه هذا. فقالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم مكتوم أنه يقدر على هذا فلم يرخص له، وعلم أن عتبان لا يقدر على مثله فرخص له. قال الطائفة أنتم تنظرون في غير محل النكتة، نكتة الجمع بين الحديثين في قوله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، فهمتمها أنه يقول له لا أجد لك رخصة في التخلف عن المسجد، وليس هذا ما يريده. قالوا إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا أجد لك رخصة في تحصيل فضيلة الجماعة إن لم تحضر الجماعة. معناه أنك أن ابن أم مكتوم يريد أن يحصل على أجر الجماعة وهو يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عماك هذا لا يكون رخصة لك في أن تأخذ في أن تنال حظ أجر الجماعة من غير حضور للجماعة بالفعل، هذا معنى لا أجد لك رخصة. وقال الطائفة حديث ابن أم مكتوم منسوخ لا عمل عليه، وإنما نسخه حديث عتبان. قالوا لأن هذه الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم الواحد منها يكفي للترخيص لذي هذا العذر في التخلف وعدم الحضور، فكيف بها جميعا؟ وذلك قال الجوزجاني لا أعلم أحدا قال بظاهر حديث ابن أم مكتوم، لا أعلم أحدا من العلماء، هو يقول لا أعلم أحدا قال بظاهر، يعني أوجب على الأعمى حضور صلاة الجماعة في المسجد مطلقا، السيل الأوام السباع الزلزال البركان يقول ليش الجمع. لكن هذا الذي قاله الجوزجاني رحمه الله فيه نظر، لأن الحديث ذهب إليه طائفة من الحنابلة وطائفة من الحنفية، لكن الجمهور على أن الأعمى يجوز له أن لا يحضر المساجد الجماعة في المساجد، بل جوزوا له الترخص عن صلاة الجمعة فلا يحضرها. يقول البشار هذا صاحبنا المالكي ذاكرا الأعذار التي يباح بسببها التخلف عن صلاة الجمعة، قال وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب المشرف وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر أو مرض أو ضربه مظلوم أو حاسه بالظلم أو عديم أو هرم أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم ومثله الأعمى، هذا محل الشاهد، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولا وما له من قائد، لا يهتدي بنفسه إلى المسجد ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فهذا لا يحضر الجمعة. فإن كان لا يجب عليه حضور الجمعة فأولى أن لا يجب عليه حضور الجماعة.